اللي يقطع أسرار بالأمام اللي يتسنن في صلاة الجمعة لزحام الناس ويقطع اللي صلي يعني مش من ينبغي للداخل لا يقطع الصلاة يتحرى ليس فيها مرور بين يدين وصلي يتحرى فإذا ظهر إلى هذا الشيء ولم يجد مساغا فلا بد أن يعفى الله عنه يتحرى ولهذا المسجد الحرام لا ستر لأنه ظل في الزحام وعدم قطع هذا الستر فإذا وجد الزحام في مكان آخر يعجز معه الداخل أن يجد مساغا حتى يذهب في الصفوف نظر ويعفى الله عنه وينبغي المصلي أن يكون في المكان الذي لا يكون فيه تضارب بالناس في المعرض أو يكفي ما يسر الله من الصلاة ركعتين أو أربع في المجلس إذا كان الطريق عليه